بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مسمى بالقواعد المثلى: فصل. قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الكلام على القواعد في أسماء الله تعالى، وقد ذكر منها 6 قواعد، انتقل في هذا الفصل للكلام على قواعد في صفات الله عز وجل، وبدأها بالقاعدة الأولى أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذلك لأن الله عز وجل قال عن نفسه: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، وكما قال القرطبي، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو كل صفة كمال، هو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود، فالله متصف به من غير أن يستلزم نقصا بوجه. هذا عند الكلام على هذه الآية في تفسير ابن كثير، وكذلك أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وهكذا أيضا كلام القرطبي في تفسيره. فصفات الله عز وجل كلها صفات كمال، سواء كانت الصفات الذاتية أم كانت الصفات الفعلية، وسواء في ذلك الصفات الذاتية الخبرية أو الذاتية المعنوية. فالذاتية الخبرية كالوجه واليدين والعينين التي طريق إثباتها السمع وليس للعقل فيها مجال. وأما صفات الله عز وجل المعنوية فالتي دل على إثباتها مع السمع العقل أيضا، كالحياة والعلم والقدرة. والأصل في هذا الباب هو الأدلة السمعية. فصفات الله عز وجل كلها صفات كمال ليس فيها نقص في وجه من الوجوه. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا حول هذا، لولا طول الكلام لنقلته، ففي 6 من مجموع الفتاوى صفحة 70 إلى 73. والعلامة ابن القيم رحمه الله يقول إن الإيمان بالأسماء والصفات أساس الإسلام كما في مدارج السالكين الثالث 63 و300. فالقاعدة الأولى إذن أن صفات الله كلها صفات كمال ليس فيها نقص، فليست صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، بل هي على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وكماله من العزة والحكمة والرحمة والعلو والاستواء وغير ذلك. قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وذكر الصفات التي يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة والتي لا يثبتونها، فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر يثبتونها، لكن الرحمة والعزة والحكمة والعلو لا يثبتون ذلك. فمثل هذه الصفات جميعا التي هي صفات كمال لله عز وجل، سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل. قال: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. الضمير في قوله على هذا يعود على ماذا؟ الضمير في قوله وقد دل هذا، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، الضمير يعود على ماذا؟ على ماذا يا أحمد الصغير؟ يدل على ماذا عند من؟ حسين، يدل على القاعدة، على أن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يدل على هذا، على أن صفات كمال ليس فيها نقص السمع والعقل والفطرة. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي النقص والعيب، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى كما سبق. وكما قال ابن كثير: هو كل صفة كمال وكل كمال في الوجود، فالله متصف به من غير أن يستلزم نقصا بوجه. قال: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. قال: أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة الذي أعطى الكمال وخلقه وأوجده. فهذا بالنسبة لله عز وجل منتف وباطل في حق الله عز وجل، وإنما لله عز وجل الوصف الأعلى والمثل الأعلى. قال: أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فوصفها الله عز وجل بالنقص، عدم السماع، عدم القدرة على الإجابة، عدم القدرة على الفعل من نفع وضر. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكيف يستحق من كانت هذه صفته أن يكون معبودا وأن يؤله وهو بهذه المثابة؟ هو مخلوق غير خالق، وميت ليس بحي ولا يشعر متى يبعث، مخلوق جرى عليه الموت، دفن، صار ترابا ورميما، لا يدري متى الساعة ولا متى يخرج من قبره، فكيف يدعى مع الله أو من دون الله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا من أعظم الضلال. قال: وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كذلك عابها إبراهيم الخليل عليه السلام، عاب تلك الأصنام والآلهة بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا عن عابديها. ولذلك لما كسرها وحطمها وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال لما قالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. يعني صحيح هذه ما تسمع ولا تعقل ولا تنطق ولا استطاعت أن تدافع عن نفسها، كيف تكون آلهة؟ ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه. هذا جواب العاجز المفلس عن الحجج والبراهين، يلجأ بعد ذلك إلى استعمال القوة، إلى الضرب، إلى القتل، إلى النفي، إلى السجن، كما قال فرعون أيضا لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولما آمن السحرة بعد أن مناهم فرعون بالعطايا الجزيلة والتقريب منه: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. فلما آمنوا قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فتوعدهم بالقتل لما عجز عن مواجهة الحجة بالحجة، ولما عجز عن إقناعهم بعد ذلك فعل بهم ما فعل. قال: وعلى قومه، يعني قال إبراهيم ذلك لأبيه، وقال لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون. وفي الكلام أيضا على المثل الأعلى، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الثالث 34 و1000: قال: المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب سبحانه وتعالى بها. قال: هذا يتضمن ثبوت الصفات العليا لله، ويتضمن وجود هذه الصفات والخبر عنها، ويتضمن ذكرها وعبادة الله سبحانه وتعالى بها، بأن تعلم أن الله تعالى سميع فتراقب الله عز وجل في كلامك، تعلم أن الله تعالى بصير فتراقب الله تعالى في أفعالك، إلى آخره. ونسأل الله تعالى يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.